السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. ففي الحقيقة هذه الآيات الكريمة التي تليت علينا مع الكلمة التي تفضل بها الأخ الشيخ أحمد محمدي اشتملت على نقاط، كل نقطة تحتاج إلى مجلس، لكن الله مستعان سأحاول. طبعا لابد أن أتعرض لهذه النقاط لأهميتها في أزمتنا، أو قل في الفتنة التي تمر بنا الآن. أول شيء أنه ينبغي على كل مسلم أن يعلم أن ما يقع على الأرض فبإذن الله ومشيئته وقدره، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فكل شيء تحت السيطرة، إلا أن الله تبارك وتعالى لما خلق الإنسان للابتلاء فكان ينبغي أن يعلم الإنسان أن الأصل في هذه الحياة الابتلاء والتعب، وأن الراحة في الجنة، كما قيل للإمام أحمد: متى تكون الراحة؟ قال: عند أول قدم توضع في الجنة. الراحة هنا حينئذ. لكن كما قال الشافعي رضي الله عنه: عجبت لمن يطلب الراحة في الدنيا فإن الناس لا يزالون فيها جميعا في تعب ومشقة، إلا أن أنواع التعب والمشقة تختلف باختلاف ما في القلوب من عقائد وتصورات. فهناك من شقاؤه وتعبه بسبب ما يحصل أو ما يحدث لدين الله عز وجل، وهناك الإنسان التافه، وما أكثر التافهين الذين تتعب قلوبهم لهثا وراء عرض من أعراض الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى إذن رب العزة سبحانه وتعالى وضع لكل شيء ميقاتا، لا ينبغي أبدا أن نتعجله عز وجل في أي أمر من الأمور. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، هذه ينبغي أن تنزل على قلوبنا بردا وسلاما. في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليمهل للظالم، يمهل، إن الله ليمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال عز وجل في سورة مريم: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. فمقام الربوبية ألا تسأله عما يفعل سبحانه وتعالى، وأن ترضى بقضائه عز وجل، وأن تطلب منه الثبات في كل محنة من المحن، ليس أكثر من هذا، أن يثبتك على الحق وأن يوفقك للقيام بما أوجب عليك في هذه المحنة، ثم تنقشع هذه المحنة وتأتي محنة أخرى وهكذا. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم ذكر أن الفتن فتن يرقق بعضها بعضا، يعني كل فتنة تمهد للتي تليها، والتي تليها تكون أشد منها سنة، وهكذا فتن يرقق بعضها بعضا. كلما جاءت فتنة قال المؤمن هذه مهلكتي، سأضيع في هذه الفتنة، فإذا انقشعت وجاءت التي تليها قال هذه هذه، فهو يعيش دائما خائفا من أن يفتن في دينه والعياذ بالله، ونحن نعوذ بوجهه الكريم من أن نضل أو نضل أو نفتن. نسأله عز وجل الثبات على الحق إلى أن نلقاه تبارك وتعالى. فإذا كل شيء وضع الله عز وجل له ميقاتا، ألا ترى أنه قال في سورة الكهف التي قرأناها في يوم الجمعة: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، وجعلنا لمهلكهم موعدا. يبقى لا ينبغي أبدا، وطبعا رب العزة سبحانه وتعالى هو الملك الحق. قال الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسير سورة الملك: هو الملك الحق لأنه لكماله في العلم وكماله في القدرة وكماله في الحكمة. كماله في العلم يعلم كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الحبة التي وقعت وغطست في الأرض إنما كان ذلك مكتوبا عند الله عز وجل، قدرت سبحانه وتعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم دبيب النملة السوداء، يعني النملة لها دبيب، أيوة لها دبيب، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وعلمه عز وجل لم يكن مسبوقا بجهل كعلومنا، لم يكن مسبوقا بجهل، ولا يتطرق إليه النسيان. قال عز من قائل: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. والكمال في القدرة، فهو القدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وتعلمون الحديث المتواتر الذي ورد عن جماعة من الصحابة وهو في الصحيحين وغيرهما عن حذيفة وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وأبي بكر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا ممن كان قبلكم حضره الموت فجمع أبناءه فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا أنا مت فحرقوني، فإذا صرت فحما فاسحقوني، فإذا صرت رمادا فانتظروا، فإذا كان يوم عاصف فذروا نصفي في اليم ونصفي في الريح، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحد من العالمين. وأخذ عليهم الميثاق: وربي لا يفعلن. فلما مات فعلوا ذلك فعلا، فقال الله عز وجل: كن. فإذا هو رجل قائم، تصار الرماد بعثر في الريح وبعثر في اليم، كن. فإذا هو رجل قائم قال: أي عبد، ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب. فما لبث أن تلافه برحمته عز وجل، وله الحكمة البالغة تبارك وتعالى. فينبغي أن نثق في الله تبارك وتعالى لما يقول سبحانه وتعالى: وما للظالمين من نصير. يبقى تعلم أن الظالم ليس هناك من ينصره إلا من العجزة الذين يحتاجون إلى نصر الله عز وجل. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ إن الكافرون إلا في غرور، إن الكافرون إلا في غرور. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ فهذه نقطة أولية. نقطة ثانية: أن الاتحاد قوة. قال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لابد أن نكون يدا واحدة. ولن تنفعنا صلاة ولا صيام ولا صدقة وما إلى ذلك إن وقعت الفتنة ودب الشقاق بيننا والعياذ بالله. روى الإمامان أحمد وأبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ الصلاة والصيام والصدقة، الصلاة ده سنن في مسند أحمد وعند ابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. الصدقة التي سماها صلى الله عليه وسلم برهانا على الإيمان في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه في صحيح مسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، سبحان الله والحمد لله، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصدقة برهان، والصبر ضياء، إلى آخر الحديث. الصلاة والصيام والصدقة، ده الصيام ده النبي عليه الصلاة والسلام قال، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. في الحقيقة هذا الحديث أحدث عندي إشكالا، ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. الحالقة يعني إيه الحالقة؟ ورد تفسير هذه الكلمة في حديث الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أحد العشرة رضي الله عنهم جميعا في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر، ولكن التي تحلق الدين، تحلق الدين. خدت بال سيادتك؟ الحلاقة مسألة الحلق، يعني لابد من الموس أو الموسى، هو اسمه كده الموسى، لابد من استخدام الموسى. أي مكينة ده تقصير، حتى لو كان التقصير فاحشا، لكن حلق يعني الموس. فتصار أن الحسد والبغضاء. وفي هذا الحديث فإن الإيه؟ صلاح ذات، إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. إلى أن تذكرت حديث المفلس، هو ده المعنى الصحيح لحديث أبي الدرداء. حديث المفلس، النبي عليه السلام بيسأل الصحابة، والحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ فقالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، أي دي الحاجات اللي مذكورة أي. ويأتي ابن عبد البر رحمه الله بيقول قوله عليه الصلاة والسلام: من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يدل على أنها وقعت صحيحة مقبولة، وإلا ما أتى بها يوم القيامة. لكن للأسف الشديد مع رصيد، إنما الديون اللي عليه أكثر من هذا الرصيد. ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وضرب هذا، وسفك دم هذا، وأكل مال هذا، وهتك عرض هذا، فيجلس فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يبقى إصلاح ذات البين. لما تيجي تقول: طيب ما هو في بعض الناس لا يريدون هذا، مثلا أنت دائما ينبغي أن تعود نفسك على هذا القانون الذي ذكره أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو وارد في كتاب الله عز وجل في قصة أصحاب السبت. في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم قال: لما كان يوم العيد أبرز مروان المنبر وقدم الخطبة، خطبة العيد بعد الصلاة، مروان خلاها قبل الصلاة، مروان بن الحكم. فلما أراد أن يصعد المنبر قام إليه رجل فجبذه من ثوبه فأطاح بيد الرجل وصعد المنبر. فقال له الرجل: يا مروان، أبرزت المنبر وقدمت الخطبة، وما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مروان: قد ترك ما هنالك، كانوا يجلسون إليها وأنتم تنصرفون عنها. أراد أن يلزمهم بسماع الخطبة لأنهم ما كانوا يحبون أن يجلسوا إليه. مروان بن الحكم كان معروفا. فأخذ الرجل عليه وترك المصلى. مين بقى القاعد؟ أبو سعيد رضي الله عنه. قال أبو سعيد: أما هذا فقد أدى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما هذا فقد أدى ما عليه. أنت تؤدي ما عليك في هذه الأمور، في هذه الأوقات الحرجة. إخوانك المسلمون، وقد سمعت حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في الصحيحين: مثل المؤمنين، وفي رواية البخاري: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. جسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ترى، قال شيخ الإسلام: إن رأيت هذه الحالة فثم إيمان، يبقى الإيمان موجود. إن غابت هذه الحالة فمعنى هذا أن الإيمان إما أن يكون غائبا أو مدخولا، ليس إيمانا صحيحا وليس إيمانا كاملا، والعياذ بالله. يبقى أنت تؤدي ما عليك دائما، وألا تكون سببا في شقاق، بل تحاول دائما أن تجمع القلوب. والقلوب لا تجتمع إلا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ففيهما العدل، القسط، العدل. والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. لابد من هذا، أن نحافظ على إصلاح ذات البين. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. بيصل على كل حال، وإنت دائما تبقى إيدك ممدودة، ولا تعامل الناس بقوانينهم، ولكن عامل الناس بقوانينك أنت، بعد أن تتأكد من أن قوانينك منطبقة أو متطابقة أو متوافقة مع قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. شوف بقى، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. أنا بخاف ربنا، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. شيل الليل أنت يا عم، لكن أنا لا أحمل شيئا منها أبدا. بعد دكتور محمد الصغير معلش. ثم ينبغي علينا ألا نقابل أعداءنا فرادا وقد جاءوا مجتمعين، الشيوعي على الرأسمالي على الملحد على كلهم، والكفر كله ملة واحدة، جاءوا لمحاربتنا. فأول شيء ينبغي أن نستعد له، أن نستعد به، العون من الله عز وجل. قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم، هذه قضية شرطية. أردت نصرة الله عز وجل، يبقى ينبغي أن تنصر الله عز وجل، وهذا وارد. أنا قلت في القانون السابق: أما هذا فقد أدى ما عليه، هذا موجود في القرآن أيضا في قصة أصحاب السبت. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نحن نؤدي ما علينا. لما تعظون قوما، الناس دول مش هينفع معهم كلام، لا، قالوا معذرة إلى ربكم عشان نبقى أدينا اللي علينا، وقمنا بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولعلهم يتقون. القلوب بيد الله تبارك وتعالى، ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فينبغي أن نلقى هؤلاء ونحن كتلة واحدة. كان الموضوع الذي وصل إلي اللي هو نصرة المظلوم. نصرة المظلوم، الظلم في اللغة وضع الأمور في غير مواضعها، يبقى في الشرع وضع الأمور في غير مواضعها الشرعية. والظلم ينقسم إلى قسمين، ظلم للنفس وأعلاه الشرك بالله تبارك وتعالى. وإنما كان المشرك ظالما لأنه وضع العبادات التي لا ينبغي أن توضع إلا لله صرفها إلى غير الله عز وجل، فوضع الأمور في غير مواضعها. كذلك المعاصي كبارها وصغارها، قال الله تبارك وتعالى يا بني لا تشرك بالله، حكينا عن لقمان يعني عليه السلام يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وقال عز من قائل والكافرون هم الظالمون. وأكثر ما ورد من الظلم في القرآن إنما هو محمول على الكفر على الشرك الأكبر، ولكنه يتناول أيضا الظلم، ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. الظلم حرمه الله عز وجل، وفي الحديث الذي قال الإمام أحمد هو أشرف حديث رواه الشاميون، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا فلا تظلموا. إن تكلمنا يبقى ده بيتكلم عن إيه؟ عن ظلم آخر، وهو ظلم الإنسان للإنسان، الظلم المتعدي. يبقى الظلم اللي هو الأول، القسم الأول ظلم النفس وأشر أنواعه الإشراك بالله عز وجل، ثم سائر المعاصي والذنوب التي لا تتعدى إلى أحد من البشر. يعني أحد يقول لك الزنا، لا ده الزنا ده ظلم للغير، لأن الزنا فيه انتهاك عرض مسلم، هذه المرأة ابنة لأحد أو أخت لأحد أو حفيدة لأحد وهكذا. القسم الثاني هو ظلم الإنسان للإنسان، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خطب خطبة يوم عرفة بعد أن نزل عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت عشية عرفة، وقت العشي يبدأ من زوال الشمس، فأمر براحلته فرحلت له. يعني ابن القيم رحمه الله يقول فكأنه بأبي هو وأمي لما نزلت هذه الآية أمر براحلته فرحلت له، ثم أتى إلى بطن الوادي فخطب الناس خطبة يوم عرفة، وهي في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الطويل رضي الله عنهما الذي وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى آخر الخطبة. في اليوم التالي في خطبة يوم النحر في حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع أو خطبنا يوم النحر فقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ قال أبو بكر فقلنا الله ورسوله أعلم، هم عارفين الشهر، لكن رب العزة سبحانه وتعالى أدبهم بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال صلى الله عليه وسلم أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال في أي بلد هذا؟ فقلنا الله ورسوله أعلم، بلدهم الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال أليست البلدة أي البلد الحرام؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال في أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الحديث يعني شوف حرمة الدماء والأموال والأعراض حرمة بعد حرمة بعد حرمة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا صلوات الله وسلامه عليه. يبقى لا يجوز للمسلم أبدا أن يتعدى الحدود أو أن يقع في الظلم، سواء كان المظلوم مسلما تقيا أو فاجرا أو كافرا أو كافرا. الظلم محرم علينا بكل حال. روى الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. وكذلك روى الإمام أحمد وابن عدي والضياء رووا جميعا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. وإن كان كافرا في سنن أبي داود بالإسناد الصحيح عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو حمله فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة فأنا حجيجه يوم القيامة. وقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. من اللي صد النبي عليه السلام عن المسجد الحرام؟ مش الكفار؟ كفار مكة. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى والعدل ضد الظلم. يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن دعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافرا أو ظالما. في هذا الحديث يبين رب الأرباب عز وجل أن الظلم بيننا محرم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وكذلك روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والمجرم عبد الفتاح السيسي الدماء التي أراقها والأعراض التي اغتصبها والأموال التي نهبها ما الذي حمله على هذا إلا الشح يعني شدة الحرص. الشح حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم استحلوا ما حرم الله عليهم. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في سنن الترمذي إياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا وبالقطيعة فقطعوا وبالفجور ففجروا. لكن إحنا مع الشطر الأول من حديث جابر اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ظلمات. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك هذا الظالم ليس له نصير كما ورد في الآية في قوله تعالى وما للظالمين من نصير بل هو عرضة لمكر الله عز وجل به. إن الله لا يمهل للظالم. مش أنت بتقول يمهل ولا يهمل؟ إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالتحذير، التحذير من الظلم. وتذكر خصوصا في حق إخوانك المسلمين أن المسلم هذا، أن هذا المسلم أخوك. شوف في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. النجش، بس مش النجش زي ما الناس بتنطقه، اسمه النجش بالسكون بالتسكين بتسكين الجيم، نجش. والنجش هو الخديعة، يعني لا يجوز لك أن تخدع مسلما، ويستخدم في البيوع وفي غيرها النجش. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا، ولا تباغضوا. مش ربنا سبحانه وتعالى أثنى على عباده المؤمنين قائلا: والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكذلك ثبت في سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وده حديث دعاء عظيم جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين، لك أواهين منيبين، اللهم اغسل حوبتنا وتقبل توبتنا وثبت حجتنا، اللهم اغسل حوبتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا وأجب دعوتنا، وطهر ألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، واسلل سخيمة صدورنا، واسلل سخيمة صدورنا، أخرج ما في صدورنا من الحقد والغل والحسد. أنت تدعو الله عز وجل بهذا. نعود إلى الحديث: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. التدابر يعني إيه؟ كل واحد يدي ظهره للتاني، خلاص تقاطعوا يعني. ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم ثلاثا: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ده حديث من أشرف الحديث وكلها شريفة. هذا الحديث ده قانون، هذا القانون يعلمك ألا تدخل في تنافس على دنيا مع أحد، ولا في تنازع ولا في تباغض، حتى إن ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لأن هذا يؤدي إلى إيه؟ حزازة. هل يقبل كلامه؟ قال الشاعر: وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. وكأنه أخذ هذا من قوله تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يا جماعة، هذه الفتنة التي نتطلع إلى التخلص منها بإذن الله تبارك وتعالى، إن شاء الله تبارك وتعالى ستنتهي، لكن هناك على الأبواب فتنة كبيرة جدا تحالفت فيها قوى الشر، الروس مع الروافض، مع الروافض والصين إلى جوارهم وإن لم تنضم إلى الآن. ونحن في عالمنا الإسلامي مفككون، والطواغيت سيسلموننا إلى أعدائنا. يبقى أنت لازم تدور على نفسك، وتتذكر أن هذه القضية قضية فردية. ألم يقل عز وجل: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا؟ وروى البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفضل. لو كان مثلا تسعة أسئلة الإخوة يتفضلوا إن شاء الله. قلت الشيخ علي صوتك بس الأسئلة تفضل. يدعو ايه؟ دعوة المظلوم ولو كان كافرا. يقول كافرا او فاجرا، يقول ممكن يدعو لغير الله. ان كان المظلوم كافرا ودعا غير الله عز وجل، لكن هناك من الكفار من يدعو الله تبارك وتعالى. واذا مسكم الضر في البحر، وده ما وجه الكفار، ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا. لكن ان دعا غير الله تبارك وتعالى لا يقبل دعاء، خلاص دعوه حاضط والعياذ بالله. هل فكر العلماء المسلمين يعملوا ضبط ربط عالمية في الوقت الحاضر لضد الهجمة الشرسة دي، يعملوا ضبط توحيد لأفكار نقصها العالم وإحياء فكرة الجهاد؟ لا توقف دينك على الآخرين، يعني لا تعتبر أن المخرج أن تشكل لجنة من العلماء، ولن تشكل. العلماء يختلفون في مشاربهم، وهناك علماء السلطان في كل مكان، والطواغيت لا يريدون مواجهة الأعداء، سيظلون حتى يسلموا رقابنا إلى أعدائنا إن لم نتحرر من هذا فعلا ونقف وقفة لله. شوف العالم الإسلامي كله من يتبنى قضايا المظلومين في الدول العربية؟ قطر، دولة صغيرة 350,000 أو 450,000، تعدادها 450,000، وفي كل ملمة من الملمات التي تواجه المسلمين تجدوها حاضرة. سمعتم خطاب أميرها على منبر الأمم المتحدة، ربنا يحفظه. كذلك في العالم الإسلامي مين غير رجب طيب أردوغان؟ فأنت لا تؤجل، أنت حاول أنك أنت تسعى دائما لإنقاذ نفسك. وإحنا قلنا أن هذه القضية قضية فردية بالأساس، أنت لازم تعد نفسك وتبني نفسك حتى إذا تعرضت لفتنة. شوف انطبق عليك الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. خلينا بس في القدر الأول، احفظ الله يحفظك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تفضل. هل هناك أسئلة أخرى يا أحمد؟ تفضل. وأنا بس في حضرتك يعني عايز رسالة حضرتك توجهها، طبعا لأن حضرتك أنا عارف قدر حضرتك في مصر يعني. فإيه طيب اللي يعني يحمل حضرتك إن حضرتك تتحمل الغربة وأنا كنت بشوف حضرتك في الرابعة؟ فإيه الحاجات اللي حضرتك كان ممكن أنت حضرتك برضه يعني في المنطقة ديت تقول رأي حضرتك في الفيلم أتحمل تعبان حضرتك عليه؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والصدق في الكلام ضد الكذب، والصدق في الأفعال بذل الجهد واستفراغ الوسع. بذل الجهد واستفراغ الوسع في نصرة الحق. سئلت هذا السؤال في العياط أيام حملة الرئيس مرسي، أسأل الله أن يفك أسره وأن ينصره نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل، نفك أسره وأسر سائر إخواننا المأسورين. أخونا بيسأل بيقول: يعني أنت كان يمكنك أن تؤيد قضايا الحق دون أن تبذل هذا الجهد، كنت موجودا في رابعة باستمرار ثم بعد ذلك خرجت من بلدك وتغربت وما إلى ذلك. الله أمن، الله أمن سبحانه وتعالى. فسألتني امرأة منتقبة في العياط، قالت: طب ما أنت خلاص أعلنت تأييدك للرئيس مرسي، يعني للدكتور مرسي، ايه اللي ما كانش رئيس ساعتها، ايه اللي مخليك يعني رايح وجاي في كل مكان؟ أحاول أن أطبق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بذل الجهد واستفراغ الوسع، ما دام هذا هو الحق فخلاص انصر الحق وقف وراءه بكل قوتك، العاقبة ستكون خيرا بإذن الله، وإن بدت شرا في أعين الناس لكن ليس كذلك، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فخروجنا من الذي أخرجنا؟ رب العزة سبحانه وتعالى. وانطبق علينا قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، مراغما يعني يجد فرصة يراغم فيها أعداء الله عز وجل، مش ده بيحصل؟ بنتكلم عنهم ونفضح مواقفهم وما إلى ذلك، وهم عمالين عايزين يسقطوا عنا الجنسية، اللي منعهم من كده قوانين الأمم المتحدة، قوانين حقوق الإنسان، بتقول لك ما فيش حاجة اسمها يبقى إنسان من غير جنسية، أنت عايز تسقط عني الجنسية، لو معايا جنسية تانية كان ممكن تعمل كده. وتحفظوا على أموالنا، تحفظوا على أموالنا، وبلغوا الإنتربول وحكموا علينا، يعني يحاولون إيذاءنا بكل شكل، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكل هذا ما دام في الله عز وجل فله المن وله الفضل سبحانه وتعالى. يسأل الأخون الكريم حول أقارب الذين هم ينصرون الظالم كالسيسي وغيره، فهل من ذلك نصر أخاف الظالم أو مظلوم؟ فهل فما واجبنا نحن أقاربنا الذين ينصرون هذا الظالم؟ على كل حال، الإمام البخاري في كتاب الأدعية عقد بابين، أنا لا أقصد طبعا الشرك، لا، باب الدعاء على المشركين وباب الدعاء للمشركين، فإن كان هذا في المشركين يبقى باب الأولى، باب أولى، يعني يمكن أن تدعو لهم على حسب أحوالهم، وهناك من تدعو عليه، كما أن في المشركين من يدعو الإنسان له مثلا وقف موقفا شريفا، وهناك من يدعو الإنسان عليه لأنه شرير، هناك فارق بين أبي طالب وأبي لهب. لكن أنا أرى أن أوان الدعاء لهم قد فات، أوان الدعاء لهم قد فات، الذين يفرحون في هذه المجزرة والمحرقة التي كانت في ربيعة والنهضة، وقنواتنا هي التي بثت الصور ولا زالت تبثها إلى الآن، ولا يشعرون في أنفسهم بأي غضاضة، لا يجدون غضاضة فيما حدث مع عبد الفتاح السيسي وكل التهم التي اتهم بها الرئيس مرسي، الله يحفظه، برأه الله عز وجل منها وظهرت واضحة بصورة صارخة في هذا المسخوط الواطي عبد الفتاح السيسي القائم، ومع ذلك بالإضافة إلى تصريحاته في معاداة الإسلام، المعاداة للإسلام، بالإضافة إلى قوله نحن بلد على الدولة علمانية، وأي صاحب مشروع إسلامي يروح يطبقه في حتة تانية، لن نسمح لصاحب مشروع إسلامي بأن يطبقه في مصر، مصر دولة علمانية، وجاء بأساطين العلمانية كهذا النمنم ووضعه على سدبة وزارة من الوزارات وهكذا، ومن قبلها ثقافة ومن قبله جابر عصفور، جابر عصفور لا يقل كفرا عنه وهكذا، دي عداوة صريحة جدا للإسلام. يبقى العيش مع كل هذا ويقول لك أصلا هم يعني إيه مصدقين، مصدقين إيه؟ دول الناس أعمى الله عز وجل قلوبهم وأبصارهم. مش في أثر في كتاب الفتن في صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب الفتنة التي تموج كموج البحر، أورد الحافظ ابن حجر الشارح قبل أن يذكر الحديث وتعرض لشرحه، أورد ثلاثة آثار. الأثر الأول رواه ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال علي، هو موقوف على علي بس ليه حكم الرفع لأن هذا ليس من باب الاجتهاد، الباب ده لا اجتهاد فيه ولا يقال فيه من قبل الرأي، إن الله قد وضع في هذه الأمة أربع فتن: فتنة عامة، ثم فتنة خاصة، ثم فتنة عامة، ثم الفتنة التي تموج كموج البحر يصبح الناس فيها كالبهائم. قال الحافظ: أي لا عقول لهم. ويؤيد هذا ما رواه ابن ماجة بإسناد حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تذهب عقول أكثر أهل ذلك الزمان. انت ده يقال لهم كلام غير معقول لما أحد يقول لهم ده في كرة أرضية تحت رابعة، ده كلام غير معقول أبدا. يقول لك أصل هم أثروا قائد الأسطول السادس، ويطلع واحد اسمه هو محمد الأمين، هو محمد القائم بتاع القنوات، يقول لك آه بنكذب الناس بتصدقنا، آه بنكذب الناس بتصدقنا. طيب يصدقوك. هو اللي وقع في الفتنة دي أساسا وقع فيها لها أسباب، مش كده، ما جاتش اعتباطا، مش ده راجل مستقيم ومحترم ورب راح وقع فجأة في الفتنة، لا. هؤلاء أناس يقضون حياتهم أمام شاشة التلفاز، والذي ساقهم إلى هذا الشهوات إن ساقوا من جهة شهواتهم يجيب لهم ننسى عبرهم ويجيب لهم مش عارف مين ويجيب له فيلم ويجيب له ويجيب له ويجيب له. أديك مثال: لما يقعد الإنسان قدام التلفزيون حلقة أجنبية ابلع، وراها فيلم عربي ماشي، وراها مش عارف مسلسل عربي كويس، أغنية رقصة مش عارف. أول ما تطلع في النهاية المذيعة تقول آخر ما نختتم به برامجنا القرآن الكريم، يروح قافل التلفزيون ويقول لك صدق الله العظيم قبل ما يقرأ الإيه القارئ صدق الله العظيم، وتحس إيه إن الكراسي كراسي بتتحرك على الأرض، تسمع كراسي وهي بتتحرك على الأرض في عند الجيران، والشبابيك بتقفل يعني خلاص تات الليلة، واللي بيتحرك حتى من إغلاق التلفاز بيسيب التلفاز شغال ويقوم بقى يجهز مكنة الحلاقة والحاجات الإيه الأدوات اللي هيحتاجها في الغد. ليه؟ لأن الله عز وجل ما جعل لرجل في قلبين في من قلبين في جوفه، مش كده، هو قلب واحد. والله عز وجل نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وفي سورة لقمان بل بيّن أن هناك لهو الحديث، يبقى في أحسن الحديث وفي لهو الحديث. إن شغلت قلبك بأحسن الحديث صدك على لهو الحديث. شوف حتى بتروح مكة في العشر الأخر من رمضان، اللهم اكتب لنا يا رب الحج والعمرة، عمال في الحرم وبتسمع قراءة الشيخ الإمام صلاة التراويح بعدين صلاة التهجد وهكذا، تلاقي نفسك بتترنم بالقرآن حتى وانت ماشي، حتى وانت ماشي. جرب كده يقعد يسمع أغنية بقى لعبد الحليم حافظ، أغنية مش عارف لمين ومين ومين ومين، إلى نفسه من حيث لا يشعر بيترنم بأغانيهم. وإن انشغل قلبه بلهو الحديث صده عن أحسن الحديث. فلما راح وراء الشهوات العقوبة بقى دي الجريمة، العقاب تلقى عليه فتنة الشبهات. الأفلام دي مش مبرأة، مش للتسلية، لا، ده انت بتجد نفسك متعاطف مع امرأة خائنة لزوجها لأن زوجها راجل طبيب ومنشغل باستمرار مستشفى وعيادة، وتجد لها العذر، تقبل عذرها في ان هي تعرفت على رجل اخر وقعت في الايه وقعت في الحرام، تجد نفسك متعاطفا مع لص، مش كده. الخيانة الزوجية ولا اي حاجة ابدا مبررة، يعني بدأت تبريرات واشياء عوجت عقول الناس. فهو سلم نفسه للتلفزيون، فلما تيجي فتنة الشبهات بيقبل، بيطلع له واحد شيخ، تطلع له سعاد صالح، لا ما فيش داعي ذكر الأسباب، اشطبوها. تقول الراجل مهما طلق امرأته لا يقع الطلاق، وقعد جنبها الشيخ اسمه ايه اللي هو بيتكلم كده وحاطط ورده ماسك ورده، عطيه، اسمه ايه الشيخ مبروك عطيه، يقول لها ازاي تقولي ده؟ ده الكلام ده خالف الاجماع. تقول له نخرب البيوت، نخرب البيوت، يعني عايش الناس في الحرام وتقولي نخرب البيوت؟ ما اتخربت المرأة إن طلقها زوجها ثلاث طلقات صارت محرمة عليه حتى تنكح زوجا غيره. لو كل الأرض قالوا لها لا ده جوزك ما ينفعش، كل الأرض مش هينفعها الكلام ده، ده هيضر كل الأرض الذين أفتوها بأنها تستمر حدود الله، لأن دي شرائع وحدود حدها الله عز وجل. فدي أشياء لها أسباب، والله عز وجل يعني شوف كان الشيخ عليان الله يرحمه ويحسن إليه، شيخ من مشايخ الجمعية الشرعية، كان هو ماسك مسجد الاستقامة في الجيزة، لما أنور السادات أصدر قرارا باعتقال 1500 واحد، كنت أنا رقم 91 فيهم، رحت أصلي جمعة متسللا ودخلت في كانت خطبته والله كان كالأسد يزأر على المنبر: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ده كان محور الخطبة، كان محور الخطبة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. آخر سؤال للإخوة عشان الوقت، اسمحوا لنا تفضل. أول رافع يد سامحين، تفضل. تفضل دكتور محمد، والله شوف الأسبوع ده حصل بعض الإعلاميين المصريين في نيويورك، ولو فعلا أحد جاتنا كلنا ساعتنا في الحدث ده. بعض الناس طبعا طلعت زي ما الناس متدينين ومنتظمين ويرجوا يسمعوا هذه الألفاظ أو تقال هذه الألفاظ من هؤلاء الناس، رغم كلنا نعلم جميعا طبعا إجرامهم وما فعلوه وتخلف عن الدماء والقتل. هل ده يتعارض مع قول رب الناس سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم؟ فهل المطلوب يباح له أن يشرب هذا السوء من القول لأولاد الفسق كما نعلم جميعا؟ هذه بذاءات ينبغي للمسلم أن يعف لسانه عنها، لا سيما أن الشتيمة بالأب والأم، والله عز وجل يقول: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأنت تعلم أن نوحا عليه السلام كان رسولا من أولي العزم من الرسل وابنه كان كافرا، يعني مسألة مش بالضرورة، ممكن الإنسان يكون فاسدا وكان أبوه صالحا ويكون أبوه صالحا مثلا، فقعد اشتم أبوه واشتم أمه وبالعورات وما إلى ذلك. لا، المسلم لا يجوز له أن يفعل هذا. صحيح أن هذا صدر من أبي بكر الصديق في موطن، لكن لا يعني ليس هذا هو الأصل، ليس هذا هو الأصل. يعني احنا عندنا حديثان، أبو بكر الصديق لما قال أمصص بظر اللات، في حديث الحديبية الطويل أمصص بظر اللات، حديث الحديبية ده في صحيح البخاري في مسند أحمد عن المصر ابن مخرمة مروان ابن حكم رضي الله تعالى عنهما، يعني صحيح وثابت. كذلك من تعزى بعزاء الجاهلية اللي يقعد يقول لك أصلا من عيلة فلان وأبويا كذا، فأعضدوه بهن أبيه ولا تكنه، يعني واحد يقول له روح عض ذكر أبيك ولا يكني من غير استخدام كنية، عشان ده يبحتضه قدام، لأنه قاعد إيه بيتكبر ويتفاخر بالنسب على على إخوانه. لكن الإنسان المسلم لا يفعل هذا إلا حيث كانت المصلحة وفي أضيق الحدود، لا يكون هذا هو الأصل، ولا يتعدى، لا يتعدى. يعني يشتم بأمه بأمه وبأبيه ما ينفعش، يديله بالجزمة يديله بالجزمة أو يضربه على أفاقه لأن هؤلاء مجرمون مستباحون. لكن إنه يشتم لا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه أو أن يعود نفسه على أن يكون بذيء اللسان. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا متفحشا عليه الصلاة والسلام. والذي كان يتحدث لم يشتم، هكذا نحن برضو. معلش حتى لو كان الشخص اللي عمل كده ليس إنسانا ملتزما، نحن يعني دي مسألة دقيقة، لأن ينبغي أن تنكر قلوبنا المنكر. يعني ساعة ما يسب أبو الحسيني يبقى الحسيني كان بيسب، الحسيني هو اللي كان بيسبه؟ نعم كان هو اللي بيسبه. والأخ يستمع يقول له نحن لما نتعلم ده. أنا أسمع في تبادل سباب. طيب خلاص، على كل حال ينبغي أن نصون أنفسنا. جزاك الله خيرا يا أحباب، نشكر فضيلة الدكتور محمد عبد المنصور على هذه الفاضلة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم.